أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أحوال الوارد، وقد ذكرنا في آخر جلسة تقسيم الوارد. الكلام الآن يقع في بيان وشرح هذا التقسيم. إذا رجعنا إلى التقسيم فقد قلنا بأن الوارث إما له فرض وإما لا فرض له. نبدأ أولا في شرح القسم الثاني الذي هو الذي لا فرض له، يعني يرث بالقرابة. لا فرض له يعني يرث بالقرابة. هذا قلنا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون منفردا يعني لا يشاركه أحد، ومثال ذلك لو فرضنا بأن الأب توفى، هذا مثاله، الأب توفى وترك فقط ابنه، فحينئذ يقال بأن الاب لا فرض له كما أشرنا أمس، لأن الأولاد الذكور يرثون بالقرابة، فالاب لا فرض له، فيندرج في القسم الثاني الذي ليس له فرض. والمفروض في المثال أنه ماذا؟ منفرد، يعني ليس معه أحد. الأب لم يترك إلا ولدان، لم يترك أحدا في المرتبة الأولى. خب لو وجد عم أو وجد خال أو وجد جد هذا لا يؤثر، لأنه معه من المرتبة الأولى تصنب إلى المرتبة الثانية والثالثة. عندما نقول منفردان يعني لا يوجد منفرد، يعني لا يوجد أحد يشاركه في المرتبة. فحينئذ في مثل هذه الصورة لو سئلنا المال يكون لمن؟ التركة تكون لمن؟ نقول المال كله لمن؟ لهذا الابن، لأن القاعدة في الوارث المنفرد الذي لا فرض له هو أن يرث المال كله. هذا هو الفرض الأول. نأتي إلى إذا كان لا فرض له ويشاركه أحد. لو فرضنا بأن الأب مات وترك أكثر من شخص، فإذا كان يشاركه أحد فهذا الواحد الذي يشارك، هذا الواحد الذي يشارك من لا فرض له، إما أن يتحد معه في الوصلة. مثلا مثاله: كما لو كان معه أخ، من جهة أبيه، فحينئذ يصح أن نقول بأن هذا الميت ترك أخ، وهذا الأخ لا فرض له، وكان هذا الأخ له أحمد يشاركه أخ آخر اسمه محمد، وأحمد ومحمد مشتركان في الوصلة. ليش؟ لأن كلاهما يتقربان إلى الميت من جهة واحدة، جهة الأب. معنى الوصلة الواحدة يعني يتقربون من جهة واحدة، هذا إذا كان معه في اتحاد وصلة. وإما أن يختلفون في الوصلة. كيف يختلفون في الوصلة؟ لو فرضنا بأن الميت مات وترك عما وخالا، العم والخال في مرتبة واحدة، مرتبة ثالثة، وكلاهما لا فرض له، صحيح هذا مثال؟ إذن صحيح، والعم والخال يختلفون في الوصلة بالنسبة إلى الميت، لأن أحدهم يتقرب إلى الميت من جهة أبيه والآخر يتقرب إلى الميت من جهة الأم، الخال من جهة الأم والعم من جهة الأب. في مثل هذه الصورة اللي هي الصورة الثانية يختلفوا في الوصلة، ما هو الحكم في هذه القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ العم والخال سيأتي بحث مفصل. الآن بنحو إجمال نقول بأن العم كم يستحق والخال كم يستحق. نقول قاعدة بأن العم والخال يأخذون من جهة ما يتقربون به. كيف؟ العم يأخذ نصيب الأب والخال يأخذ نصيب الأم. فإذا مات شخص وترك عما وخالا فالعم يأخذ نصيب الأب. كم نصيب الأب؟ كم نصيب الأب؟ الأب مع عدم الولد كم يأخذ؟ النصف. والأم حي من جهة العم والخال يتقرب من جهة الأم، والأم مع عدم الولد تأخذ الثلث. هذا لأنه مثال لهذا المطلب، لأنه الشك الأم لأنه ما قصد أنه ما ترك ولد. إذا ترك ولد ما تسنه بين العم والخال، فنفترض لابد أن نفترض أنه لا يوجد هناك ولد. هذا فرض المسألة. هنا لا يصل هنا الشباب، يعني الأب ليس هو هنا مع فرض عدم الولد يأخذ بالقرابة، صحيح؟ الآن مع فرض عدم الولد لا يأخذ النص، الآن متى يأخذ بالنص؟ مع فرض وجود الولد. قلنا بأن الآن يرث، أمس ما ذكرنا يرث تارة بالفرض وتارة بالقرابة، صحيح؟ الآن إذا كان هناك ولد يأخذ كم؟ النص. وإذا لم يوجد ولد يأخذ بالقرابة، صحيح؟ فالأم تأخذ الثلث وهو يأخذ كم؟ الباقي اللي هو الثلثين، لأنه خلنا أخذنا قاعدة بأنه إذا وجد شخص زين القرابة وشخص بالفرض، الذي بالفرض يأخذ فرضه وبالقرابة يأخذ الباقي. ففي مثل هذا المورد العام يرث من جهة الأب والأب يأخذ الثلثين، زين، والخال يأخذ فقط الثول. الأب لا يأخذ النص، الأب مع فرض الولد النص. إذا تشاكعون الجدول بأنه الأب يأخذ الولد إذا كان أتفضلهم بالثلث، يعني أنا مشتبه الأبوين قائلة، يعني الأبوين مع فرض وجود الولد يأخذون الثلث، الأب والأم مع فرض وجود الولد يأخذون كم؟ الثلث. مع فرض عدم وجود الولد هنا في خلاف، الأم مع فرض عدم وجود الولد تأخذ الثلث، مع فرض والأب مع فرض عدم وجود الأب عدم وجود الولد يأخذ بالقرابة. صحيح؟ واضح لو شوه؟ واضح. إذا هذا هو المثال. سيأتي بحث مفصل في بحث أيضا الأعمام والأخوال، فقط الآن نريد أن نوضح القسمة. خب، نحن قلنا إذا استحلت الوصلة إما بالتساوي أمس وإما بالتفاضل، صحيح؟ في التقسيم أمس قلنا خب متى يصير التساوي؟ إذا استحلا في الجنس، يعني ذكر وذكر وأنثى وأنثى. ترك مثلا شخص مات ترك الأخ الأول اللي هو أحمد من طرف أبيه، والأخ الثاني أيضا ذكر من طرف أمه، فهي اتحدا في الجنس، يقسم المال بالتساوي. لا الآن بدك أخذ التقسيم، ما هو؟ لا الآن لا مو هكذا. الشخص مات وترك أخين من طرف كلاهما من طرف الأب، كلاهما من طرف الأب جيد، فحينئذ هذا ذكر وذكر فيتحدون في الوصلة، مفروض اتحاد في الوصلة ويتحدون في الجنس بالتساوي. إذا اتحدا في الوصلة واختلفا في الجنس يكون بالتفاضل، ذكر وأنثى، لذكر مثل حظه أنثى يعني. هذا مطلب، هذا قسم ما فيه شيء كثير. القسم الآخر هو الذي فيه كرام. إذا كان هناك الوارث له فرض، فقلنا إما معه أحد أو لا يوجد معه أحد. مثال: من له فرض وليس معه أحد هو هذا المثال. لو فرضنا بأن شخص مات وترك فقط أم، فالأم لها فرض أو ليس لها فرض؟ لها فرض، صحيح؟ لها فرض مع فرض على من الولد اللي هو الثلث. دائما الأبوين مع الولد السدس، الأم مع فرض، هكذا القاعدة، الأبوين دائما السدس مع فرض الولد، لكن مع عدم الولد يختلف الأب عن الأم، فالأم تأخذ الثلث والأب القرابة. فالمهم الآن مثالنا هنا بأنه شخص توفى وترك أمه وليس ولم يترك شخص آخر، فحينئذ الأم تأخذ الثلث ويرجي الباقي عليها، فترك المال كله. وهذا ما ذكرناه، ما ذكرناه في القاعدة، بأنه إذا كان له فرض وليس معه أحد يأخذ نصيبه له الثلث ويرد الباقي عليه، والأم يرد عليها في الفرض، لأنه قلنا فيما سبق لأنه متى يرد على الأم؟ إذا لم يوجد أحد معه في مرتبتها، بخلاف الزوج كما قلنا يشترط أن ينتفي كل النسب وكل السبب مع الإمام. هذا له فرض وليس معه أحد. لا، ليس معه أحد. الآن إذا قسم ثاني، إذا كان له فرض ومعه أحد، فقلنا هنا إذا معه أحد هذا الأحد الثاني إما له فرض أو ليس له فرض، صحيح؟ نأخذ القسم الأول، إذا كان لا فرض له، يعني الآن الوارث له فرض ومعه أحد ولكن هذا الأحد لا فرض له. ما هي مثاله؟ شخص توفى وترك أب وأم وولد. الآن له فرض، لو فرض قسمين، معه أحد أو لا؟ لا تقدم شرحنا الأم معه أحد قسمين، له فرض أو ليس له فرض. نذكر أول شيء القسم القصير الذي لا فرض له، معه أحد قسمنا القسمين، إما له فرض أو لا فرض له. خب إذا كان معه أحد ولا فرض له، مثاله قلنا بأنه شخص توفى وترك أبا وأما وولد. بعض الفقهاء ترك الأبوين، اختصرهم أنا الحين فصل أب وأم، يعني الأبوين. وفي مثل هذا الفرض، ماذا تقول القاعدة الذي ذكرناها أن يأخذ كل فرض نصيبه والشخص الذي لا فرض له يأخذ الباقي لأنه يثبت القرابة. ففي مثل هذا المورد عندنا أب زائد أم زائد ولد، الأب كم يأخذ مع فرض وجود الولد؟ سدس. والأم كم تأخذ مع فرض وجود الولد؟ السدس. إذا أردنا أن نطبق قاعدة القواعد التي درسناها سابقا، كان ذكرنا طريقتين لبيان حل المطلب. فالفريضة مثل صحة قبلها، فإذا نطلع بالآب طيب الأم ثلث الفريضة. هذا مع الولد. نعم. الولد. كم يأخذ الولد؟ الولد يأخذ الباقي. الباقي. كم الباقي؟ الفريضة ناقص. الأسهم. الفريضة كم ستة؟ كم الأسهم اللي أخذناها اثنين؟ قلنا شرحنا بعد وش خصنا أربعة أسهم. وبالعكس كان أكيد الجواب صار غلط من القاعدة بأن الفريضة النهائية تساوي الفريضة النهائية المفروض تساوي وش الصانو تساوي عدد أسهم. عشان نتأكد الجواب صح ولا خطأ الفريضة النهائية كان ستة هذه الأسهم. صح يعني اثنين زائد اثنين زائد أربعة. وش معنى هذه المسألة؟ قلنا بأنه لو شخص توفى وكانت تركته 600 دينار فهذا يأخذ الآن نصيب 100 دينار. هذا 100 دينار هذا 400 دينار. كيف نطلع مقدار السهم الواحد؟ تذكرون؟ مقدار السهم الواحد كم قال مقدار السهم الواحد يساوي التركة على الفريضة. التركة 600 دينار على الفريضة كم الفريضة تسلم؟ 100 دينار. السهم الواحد أنا حين شوفوا هذه بعدين أحنا أنا هم أقول لكم يعني مثل الاختصارات نقول زائد أم زائد ولد بعد ذلك لما كتبها في تأكيد في الفراغ مثلا ستة مباشرة عندنا فقال الثلث زائد الباقي في ناخذ نتيجة واحد زائد واحد زائد أربعة. ممكن مرة نعيد أكثر واضح؟ هي طريقة فينا طريقة ثانية أكثر منها طريقة طويلة نوحد المقامة فعندنا هذه الثلث زائد الثلث كم الباقي؟ أربعة أربعة أسدر صحيح؟ لأن كل واحد ستة أسدر فقلنا نقلنا القاعدة بأن من عندنا بصر عندنا مقام هذا واضح يسمى مخرج وهذا يسمى صور صورة صورة بعبارة عن نفس السهم مستحق فالآن يستحق السهم واحد والأم واحد والولد العبارة مخصة هذا هو مثال آخر لأحنا ما دخلنا في المثال مثال وين نحن بحثنا أنه إذا كان حال الوالد له فرض وأيمان يشارك الأولاد شاركه أحد لكن أحد لا فرض لا. مثال الثاني بأنه شخص توفى وكان عنده زوجة وولد زوجة زائد ولد كم تأخذ الزوجة مع فرض وجود الولد كم زوجة زوجة لها نصيبا زوجة لها نصيب عمكنا لها نصيب الربع كثم النصيب الأعلى هذا الربع النصيب الأعلى هذا الثم هذا مع فرض هذا من ولد هذا مع فرض فعل ولد فتأخذ الزوجة الثم الولد هل يرد في القرابة؟ لا لا فإذا صح أن يقال إذا مسألتنا مو بس في المثال القادر ينطبق على المثال أو لا مسألتنا بأنه هذا من الأشخاص الذي له فرض وشاركه أحد وهذا الأحد لا فرض لا فقطر أن يكون مثالا للمسألة فيأخذ القاعدة ما يأخذ القاعدة تقول يأخذ صاحب الفرض فرضه والآخر يأخذ الباقي كم الباقي؟ سبعة أثمان فهذا يرد كم؟ واحد هذا يرد سبعة هي بالطريقة السهلة لأنه ثوم واحد ناخذ منها ثوم لأن التركة كل دائما واحد منها فإذا واحد شيء منها ثوم واحد عبارة عن كم؟ عبارة عن ثمانية على ثمانية فإذا ثمانية ناقص واحد كم سبعة مثال الطريقة الثانية الذي نحن درسناها عشان ما هو القوانين عندنا فرض أنه عندك ثمن وباقي ما هو هذا مكان تشتري الفريضة ذلك المخرج صحيح هذه حيوجد على ثلاث قلنا المسألة لا تخلو إما عندك عشان تطبق اللي درسناها بس ناخذ تداول المسألة لا تخلو إما أن يكون فيها فرض واحد أو في المسألة أكثر من فرض هذا يندرج تحت المسألة التي فيها فرض واحد واحد، فالفريضة تساوي ذلك مخرج، فكم مخرج الإسلام؟ ثمانية، فالفريضة تساوي ذلك المخرج، تمام؟ ثمانية، إذا نصيب الزوجة كان؟ ثم الفريضة، ثم في ثمانية، رقم واحد، والولد يأخذ الباقي، الباقي من الفريضة، الفريضة اللي تساوي مش إنما منها واحد؟ ثمانية ناقص واحد. ما في شيء من واضحة سهل خلص. نأتي إلى القسم الثاني، قسم القسم الثاني، إذا كان له فرض ومعه أحد وذلك الأحد له فرض إذا الوارث كان له فرض ومعه أحد وذاك الأحد له فرض. قلنا هنا ثلاث صور، الصورة الأولى إما أن تكون الفريضة بقدر الإمام، وإما أن تكون أكثر من اهتمام، وإما أن تكون أقل من اهتمام. خب الذي عندنا نحن نقص وش عبارة بعدين نخذ حاله تقديمها. خلينا نطبق العبارة المصنفة. شوفوا اقرأ العبارة خلينا الجدول يمص. اقرأ العبارة خلينا الجدول يمص ولا تراقينا. خب. يقول كتب صفحة كم وصلنا؟ إنه خلصنا دي نعم صفحاتكم كتابكم كم؟ ها؟ أربعة؟ يقول هذا بحث يسمى أحوال الوارث. يقول فإذا كان الوارث لا فرض له، يعني الوارث لا يخلو، إما أن يكون له فرض أو لا فرض له. فالآن شرع المصنف في بيان ما لا فرض له كما بدأنا اليوم. وإذا كان الوارث لا فرض له ولم يشارك آخر فالمال كله له حسب القاعدة. صحيح؟ الوارث المنفرد يعني لم يشارك أي وارث منفرد فالمال كله له. ضرب لكم مثال، مناسبا كان هذا الوارث الذي لا فرض له أم مسادبا؟ خب مناسبا نتبي ومسادبا سببي. الأم مثلا مناسب والزوج مسادب، معتق الجريرة مسادب، وإن شاركه إذن لا فرض له. الآن قسم ثاني، شاركه واحد، وإن شاركه من لا فرض له. يقول فالمال لهما، كيف المال لهما؟ يقول فإن اختلفت الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، أي مع اختلاف الوصلة كما بينا، مثل لنا كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، كفر الأوجام. فلو مثلا عندنا عم وخال، فالعم يرث من جهة الوصلة من جهة الأب، يأخذ نصيب الأب للثلثين كما شرحنا، والخال يأخذ نصيبه الأم. خب سيأتي إن شاء الله بحث العم والأخوات أقول ما يأخذ نصيب الأم اللي هو الثور. خب كن في نصف أربعة خمسة، هل يوزع عليهم بالتساوي أو بالتفاضل؟ هل للذكر يصير حظ الأنثيين أو لا؟ سيأتينا أن هناك استثناء في المرتبة الثالثة، أنه حتى لو كان عندك ذكر وأنثى قد لا يقال النصب للذكر يصير حظه وأنثى، هي قاعدة تأتي تخصيصا بعض المرة مخصصة، حتى لو كان ذكر وأنثى يرثون بنفس المستوى كما سيأتي. العمام يأخذون نعم سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله، سيأتي القاعدة في من يرث، سوف يأتي في آخر مطلب، لأنه إذا كان في بحثنا إذا كان زيادة أو نقيصة هل يستحق من يدفع عليه النقص؟ من يدفع عليه الزيادة؟ من يستحق الرد؟ يأتي تفصيل. هذا يأتي التفصيلات كلها في بحث هنا ميراث وإيش ميراث المراتب. لحموا الأخوة خلنا نياق المراتب، المراتب الأولى ما دخلنا في ميراث كلها قواعد عامة. يقول فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان. ليش الأعمام نصيب الأب وهو الثلثان؟ لأن الأب مع فرض عدم الولد، نقول أنه ما في ولد يأخذ يقبل قرابة. يقول فإذا كان الوارث الأقسم ذا فرض، هذا إذا كان ذا فرض له، في مقابله إذا كان الوارث ذا فرض، يقول هذا أخذ نصيبه فإن لم يكن معه مساوي معه في الرتبة كان الرد عليه. فإذا كان الولد ذا فضلا أخذ نصيبه كالولد كالأخت مثلا، شخص له ترك أختا أختا منفردة ثابت كامل أخت المنفردة أم نصف. فإن لم يكن معه أصلا هذه الأخت ليس معها أحد في مرتبة النهار، ما موجود مثلا أخت أخرى، ما موجود جاي، لأن في مرتبة الأخت خوات الأجداد حتى لو تدعى مخال مهمنا عم مخال ما تصلنا بإذا. فحينئذ ما هي القائدة؟ إذا كانت الزافر تأخذ نصيبها وليس معها أحد يرد عليها الباقي. فإن لم يكن معه مساوي كان الرد عليه مثل لنا قال مثل بنت مع أخ. خب كيف بنت مع أخ؟ هذا المثال الأول. البنت لها فرض وهو النصف، لأن البنت المنفردة لها تعرف بمقدار النصف. تقول معها أخ، كيف تقول شيء؟ كيف يقول فإذا لم يكن معه أحد؟ نقول الأخ وإن كان لكن مو مساوي، لأن الأخ في المرتبة الثانية والبنت في المرتبة الأولى، فصح أن يقال أنها ليس معها أحد يشاركها. مو المهم أنه يا أحد ما أحد يشاركها أصلا. يقول مثل بنت مع أخ، فالبنت ترك كم؟ ترك النصف بالفرض ويرجع لها الباقي. لا يعني شخص توفى وترك بنتا واخ اخر ميت. نعم يقول مثال اخر، او اخت مع عام. الاخت كم تستحق؟ الاخت كم تستحق؟ الاخت المنفردة تستحق النصف. مع عام، العام موجود لكن العام لا يشاركها لان في المرتبة الثالثة. فذكر مثالين، مثال المرتبة الاولى مع المرتبة الثانية فقط يرث المرتبة الأولى، مثال آخر المرتبة الثانية مع المرتبة الثالثة فيرث فقط المرتبة الثانية. لو كان مرتبة رابعة كان ذكر بعد مثال المرتبة الثالثة المرتبة، بس ما عندنا مثال، ما عندنا مرتبة رابعة. خب فالأخت تأخذ النصف بالفرض ويرد عليها الباقي. يقول فلكل واحدة، يعني أي واحد يعني البنت والأخت، فلكل واحدة يعني البنت والأخت نصيبها له النصف والباقي يرد عليها لأنها أقرب. ما تصل النوبة مع الأخوة العام لأنه في مرتبة متأخرة، ما تصل النوبة إليه لكي يشاركها. يقول ولا يرد على الزوجة مطلقا ولا على الزوج مع وجود وارث على الإمام. هنا وقف، لو شخص توفى وترك زوجة، الزوجة مع فرض عدم الولد كم ترد؟ الربع. الزوجة مع فرض ترد الربع وليس معها أحد يشاركها، هل يرد عليها الباقي كما نقول في القاعدة؟ إذا كان الولد فرض أخذ نصيبه فإن لم يكن معه مساوي كان الرد عليه. يقول لا، أشرنا في التقسيم أمس بأنه المصنف يقول المصنف يقول بأن الزوجة لا يرد عليها مطلقا. ليش مطلقا؟ في مقابل الزوج، لأنه يرد عليه يعني هذا يرد عليه في حالة نادرة. ما هي حالة كمان؟ لو فرضنا بأن الميت مات وترك زوجة، الزوجة ماتت وتركت زوجة، ولم يكن مع الزوج أحدا لا في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثانية ولا في المرتبة الثالثة ولا إلى عتق الجريرة ولا إلى عتق استغفر الله ولا إلى ضام الجريرة، ما في إلا الإمام. في الحالة النادرة يرد على الزوج، واضح؟ ولهذا قال مطلقا، رجع مطلقا يعني حتى لو لم يكن وارث للميت غير الإمام. لا في الزوج، الزوجة مطلقة ما نرحل بريه يعني نعم بالفرق بين الزوج والزوجة هكذا، لأن الزوج إذا لم يوجد وارث إلا الإمام فهو يأخذ الباقي، صحيح؟ أما الزوجة إذا ما موجد وارث إلا الإمام ما يرعى الباقي، يصل الإمام الباقي. إذا بلي نعم الزوجة تشتغل تجينا الزوج والزوجة تشترك مع جميع مراتب النساء. ولا يرد على الزوجة مطلقا. سيأتي إن شاء الله يعني بكرة وغد بكرة الدخول في التفصيل، يعني هذه مسألة خلافية. نعم غير الإمام، هذا مهم. يعني في مقابل الزوج، مطلقا في مقابل الزوج. قال قال ولا على الزوج مطلقا مع وجود وارث على الإمام. يعني الزوج لا يرد عليه مطلقا مع وجود وارث على الإمام. فلو وجد وارث غير الإمام يرد على الزوج، لكن لو لم يوجد وارث إلا الإمام فيرد على الزوج. ما في حق شر يعني. واضح عبارة؟ أمس شرحنا أنه مسألة الزوج والزوجة. هنا هي رأي المصنف، هي مسألة متفاقية. رأي المصنف، ولهذا نحن قلنا عنه في قوله والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادران. ذكرنا عنه، قلنا بالعبارة مطلقة وأظهر بأنه يرد على الزوج والزوجة. لكن قلنا سيأتي من المصنف أنه الزوجة لا يرد عليها مطلقة، فحملنا تلك المسألة على أنه بقية ما سيأتي إلا نادران في خصوص الزوج. لا نادرة يعني في حالات نادرة. وش الحالة؟ ما هي حالة نادرة؟ تقول يعني ما يصير في الجملة يعني هاي ها نادرة يعني لو حالة نادرة أنه الزوج يرد عليه، هذا حالة نادرة أنه لا يوجد إلا الإمام فقط. في حالة نادرة أنه نفس القول نادر أو أنه نفس القول يعني الجملة يكون نادر، لأنه ما الظاهر أنه نادر لأنه الغد نادر إلا أن يكون في مقابل الأم. الأم ليس بنادر. سأله بني. نفس الشيء ما تكون هي. نصيب الأب وهو الثلثان. ونصيب الأم الثلث. لا ثلثان يعني ثلثان. نعم ثلاث. تلك نصف هنا؟ الأعمام نصيب الأب ثلثان. قلت العلوم كده عن نصف اشتباه. الأب يأخذ الثلثان. نعم. يقول وإن وحصن وإن كان معه مساو ذو فرضين وكانت التركة بقدر السهام. واضح وصلنا لهذا المصدر. ما هي القاعدة؟ خلصها فيما سبق. تبخل مسألة هذه قد قسمت على الفريضة. أمثلة ذلك ذكرت لك مثال هنا استخرجت كم مثال. خب إذا بحثنا الآن بالقسمين من له فرض ومعه صاحب فرضين. مثلا لو فرضنا بأنه الشخص توفى الآن وفى دلوين احنا الثانية من كان معه مساو ذو فرض. نعم الآن هذا نذكر كم مثال وتكون الفريضة بمختلفة ثلاث احتمالات ثلاث أقسام. إما أن يكون بالفريضة تساوي سهام أو أقل. الآن نأخذ اليوم المساواة. مثلا شخص توفى وكان عنده أب وأم زائد بنتان. كم يجلس الأب؟ كم يرث الأب؟ مع وجود بنت. إذا خاف الأم على فرض وجود الولد كيف يصير؟ هذا الأب ثلث والأم ثلث. والبنتان كم ثلث؟ معه فرض. بنتان فرضها كم؟ ثلثين. بنتان فرضها إلى ثلثان. خب كيف نحسب الفريضة؟ طريقتين، طريقة سهلة وطريقة قوانين. اللي درسناها في طريقة اللي درسناها خلع الفريضة. كم الفريضة؟ كم المقارب اللي عندنا مخارج؟ 6 و 6 و 3. خلينا نفضل. لا لا ما في أفضل. إذا نفضل تغير. تعلم في الكتاب. هذا كان وش بينهم توافق عشان نحدد الفريضة تلاقي توافق تخالف تباين توافق تلاقي ما أعرف بين الشيخ ما فيش دعوة حتى لو تتوافق تلاقي بعدين تلاقي وش بينهم تلاقي وش معنى تلاقي أن يكون العددين دائما طارئ مشترك بينهم. وكيف نحدد 6 عبارة عن كم؟ 3 2 ثلاثة عبارة عن ثلاثة في واحد في واحد. أخذ شرط. هل فاطمة مشترك واحد ثلاثة؟ وهو بينهما. ليس بينهما ثلاث. داخلين ثلاثة موجودة في التداخل. ما يبقى عن التداخل كيف تحسب الفريضات؟ إذا كان هناك تداخل ما يبقى إلى أكبر المصارف. كم أكبر المصارف؟ ستة. فالفريضة تساوي؟ وكيف الحدان إذا نصيب الأب كان ستة ضربة في ثلث كان واحد حضر ثلث الفريضة واحد الأم كم تستحق أيضا واحد ثلثين في ثلث كان ثلثين في ثلث كان أربعة ثلثين ستة كان لو تعرف أن بغض المقارعة ما تدخل يعني تداخل ايه معوية كبيرة I'm فريضة يساوي 12 الأب يساوي كم الأب زائد الأب يأخذ سدس